طالب مضان على الوصال الله يقاذي قاذي قاذي الله يقاذي البنزيدة ملكش لا لك مسعادك ما لك شغيذي ملكش تغيري بين يديك يشوف دلالك مسعدك ملكش غيري ملكش غيري ملكش غيري بين يديك يشوف بلالك مسعدك ملكش غيري Yeah.